سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا في معرفة الحسن الذي ذكر به المصنف رحمه الله النوع الثاني الحسن من الحديث. قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث النوع الثاني معرفة الحسن، وكنا قد مضينا من تعريف أبي عيسى الترمذي وكذلك الخطابي رحمه الله. وفيه قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن الصلاح رحمه الله لما ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي، فقال: كل هذا مستبح لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يقتل الحسن من السخيف. وقد أمأنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ولاحظ المواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا ثوب آخر مفسق، ويكون مثل الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، يعني توبع أو شهد جاء ما يشهد له، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. إلى هنا كنا فرغنا. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يحد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني ليس يكون كثير الخطأ، حفظه ليس كحفظ المتقن رواة الصحيح، لكنه يكون أنقص درجة منه، إلا أن تفرده لا يعد منكرا، بحيث في الحقيقة هذا القسم من أثر ما يكون تمييزه فيما بين الصحيح وبين الحسن، إلا إذا دققنا النظر في كلامهم وما لخصه ابن حجر رحمه الله لما عرف الحديث الصحيح ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ تام الضبط. هذه الشروط الخمسة، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. خفة الضبط هذا هو الذي أشار إليه ابن الصلاح رحمه الله، قال أنه أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، يعني ليس متقنا مثل ما يكون درجة رجال الصحيح الذين هم أفضل ما يكونون أو تام الضبط. فإذا كان تام الضبط يكون حديثه حسن، وإذا خف ضبطه وما مدى خفة ضبطه لا بد أن يكون قد اطلع على بعض أخطائه وأخطاؤه معدودة، وهو إذا ما بقي، فالمرأة نبلا أن تعد معايبه وأخطاؤه. فإذا كان 100 رواية يروي ويكون أخطأ في حديث أو حديثين معلومة عند الناس، فما بعدها ما بعدها كلها صواب صحيح، لكن لما اطلع على خطأ منه فصار درجة تسميته حسنا وليس صحيحا، لأن ضبطه اختل فيه شيئا ما. ألا إلى هذا أشار ابن الصلاح أيضا لكونه يقصر عنه في الحفظ والإتقان، ويظهر نتيجة قصور الحفظ والإتقان فيما إذا تخالف مثل هذا الراوي ما راوي لم يطلع عليه على خطأ منه، يعني كل أحاديث قليلة أو كثيرة عرف أنها صحيحة، إلا ألفاظ قد أخطأ شعبة أمثاله كانوا يخطئون في الأسماء، لكن الأحاديث والأشياء كانوا يبغتونها. فإذا لم يطلع على أحد خطأ واطلع على الثاني خطأ أو خطأان، لا شك أن درجته يكون أقصر، أقل درجة، فهو الذي يسمون الأقصر درجة يسمونه يسمون حديثه الحسن لذاته. وهو إذا تفرد بعد هذه الأحاديث التي أخطأ فيها فتقبل رواياته وحديثه، ولا يقال أن حديثه هذا ضعيف، وهو الذي قال فيه. وهو مع ذلك أي مع خطر في الحفظ والإتقان، مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني مثل الضعيف الذي لا يتميز صحيح حديثه من ضعيفه، أو يكون اطلع عليه كثرة الخطأ والضعف في حفظه، فيكون حديثه إذا تفرد فيقال هذا شاذ أو منكر أو غريب على ما سمى العلماء قديما وحديثا بهذه الأسامي. سلامته أي ما سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا، سلامته من أن يكون معللا. وهذا الوصف أي سلامة الحديث أن يكون معللا يشمل رواية المتقن أيضا، ويشمل رواية الذي قصر حفظه شيئا ما. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. الخطابي بماذا عرف الحسن؟ ما عرف مخرجه وعرف واشتهر رجاله. عرف مخرجه لما جاء به ابن الصلاة فقال كل هذا مستلهم، لأن الصحيح يعرف مخرجه، الضعيف مداره على ضعيف يعرف مخرجه، واشتهر رجاله هذا الذي كأنه يريد أن يقول يميز هو فصل بين الضعيف وبين اشتهر رجاله، يعني بالصدق، وليس اشتهر رجاله بالضعف الكذب، هذا هو المقصود هنا. ولذلك قال فهذا الذي ذكرنا عليه يتنزل كلام الخطابي، فهذا الذي ذكرنا جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل. يعني الترمذي حينما عرف قال ويروى من غير وجه، أشار إلى الحسن به غيره، لأنه هو الذي يشترط أن يكون له عدة طرق أكثر من طريق واحد، فهذا تعريف الترمذي للحسن. وأما الخطابي فقد عرف الحسن لذاته، هكذا هو عليه كلام وردود. وإذا أراد الإنسان التوسع فتقريب الراوي نقل، لكن خاصة بباب الحسن تجدون كلام الصنعاني في توضيح الأفكار أيضا أطول وأكثر، ويعني كأنه استوعب قول العلماء أكثر. وذكر الخطابي أنه الآخر مختصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل، أو أنه غفل عن الباب وذهل، والله أعلم. وهذا تأصيل ذلك. ولا شك أن العلم قد يكون أئمة رحمة الله، من تخلى عن المتقدمين أو إلى المتأخرين فقد ضل في كل باب في العقيدة، فإن لكل جهدا. وأئمتنا رحمة الله عليهم هؤلاء لما أصلوا هذه التأصيلات فأولا أخذوا آيات كتاب الله كذلك أحاديث رسول الله مما يكون أمثاله يقبل فيه قوله الشاهد قول الرامي وغيره، فانتزعوا منه هذه أو منها هذه القواعد، ما جاءوا بهم من عند أنفسهم واصطلحوا على شيء ليس له أصل أصيل من كتاب الله وسنة رسول الله. فنحن نقول أن قبول الضعيف إذا انفرد لا يقبل، وإذا جاء معه من يتابعه أو يكون حديثه بمعنى حديث له أصل في كتاب الله، وهو دائما الذي سمعنا من مشايخنا ولا نجده مكتوبا في الكتب، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهنا والشخص الذي لا يخطي، وأي شخص لا يخطي إذا أخطأ مرة ومرتين لا يطرح جميعه فأقواله، هذا معروف في كتاب الله شهادة وفي قضايا أئمتنا رحمة الله عليهم في الأقضية وغيرها. فإذا أئمة رحمة الله عليهم قد أصلوا أيضا البخاري نجد في كلامه الحسن كأنه يصور لنا حسن لغيره أيضا. ونجد في كلام علي بن مديني الحسن رجله. الحقيقة هذه المسألة كانت صعبة جدا، وهي صعبة، لكنه في الحقيقة الحمد لله أحد طلبة الأذكياء هو دكتور خالد إدريس من الرياض الحقيقة، وأنا كنت مشرف على رسالته، هو الحسن عند الأئمة رحمة الله عليه. فكتب رسالة وهي علمية جدا، ورجل مجتهد ما شاء الله جزاه الله خيرا، فجمع من أول ما وجد كلمة حسن حتى شرب وغيرهم استعملوا، فنجد في تعبيراتهم هذه المعاني. انتزع الأئمة رحمة الله في مباد فقعدوا لنا هذه القواعد. ولا يقال إن المتقدمين ما كانوا يفرقون بين من يفتي في حديث أو حديثين أو بين من لم يقبض عليه خطأ، لا، كانوا يفرقون. وحتى إذا رأيت كلام الأئمة في تراجم الرواة فيقول هو ليس مثل فلان، هو أضبط وأقوى، هذا كله يذكرون في معرض ترجيح رواة الوقت والرفع وغيرها وغيرها. الحاصل أنه يعني هذه القواعد مبنية على قواعد الأئمة المتقدمين رحمة الله عليه. وتوضيحه بتنبيهات وتفريعات، قال الإمام ابن الصلاح: أحدها الحسن يتقاصر عن الصحيح، لأن الصحيح من شرطه يكون جميع رواته، بل ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله. يعني الأئمة يكونون قد ذكروا بأنه كان مثلا، لأنه معروف أنهم ما كانوا يحكمون على كون أحد من أحاديثه صحيحة أو هو ثقة إلا بعد صبر وخبر رواياته وضرب أحاديث بعض مع بعض بحيث يوافق الثقات. ولذلك من الجروع القوية التي يستعملها غير واحد من العلماء قالوا يأتي بما يخالف الأثبات أو يأتي بما لا يرويه الأثبات. المجلس كان دائما يكون مجلس العلماء رحمة الله عليه مكتظ بالرواة، فإذا كان واحد في هذا اليوم في هذا المجلس أتى بشيء يخالف الآخرين هذا لا يقبله أي حتى لا يقبله العقل ولا النفس، ما دام هناك ثقات على طريقة واحدة يرعون. فعلى هذا يقول إما بالنقل السريع، فالأئمة الذين درسوا وخبروا وصبروا روايات الرواة فينقل عنهم أن فلان قال أنه أثبت الناس أو ثقة وثبت، أو بطريقة الاستفاضة، استفاضة ما يحتاج نقل خاص. الإمام البخاري رحمه الله لو ذهبت تنقل وتقول كل واحد كأنهم لاهجين بالتوثيق والتثبيت وكونه جبل الحفظ إمام الدنيا فهو مستفيض. ثانيا أيضا وذلك غير مشترك في الحسن، فإن راويه قد لا ينقل منه النقل الصريح من بعضهم التوثيق المطلق، وقد يكون تصديقه يعني كان رجلا صادقا لكنه في الحقيقة الإتقان هذه درجة غير خوف الصدق. هو الذي قال ما يكون راويه من المشهورين بالصدق وغيره، وذلك غير مشترك في الحسن، وإن لم يستفض لكنه يكون معلوما لدى الناس بالصدق، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرعه. وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، يعني كأن أحدا من قديم كانوا يقولون أن هناك من إذا أخطأ فلا تقبل روايته ولو جاء من طريق آخر. ونحن نقول في كل زمان، وأنا لعلي ذكرت لكم أن كان شيخا لنا يدرس في الجامعة اسمه سيد صقر رحمة الله عليه، وهو قد استفاد من مجالسته، ورجل أديب وقد حقق كتب الأدب واللغة وغيرها، مقاتل الطالبين وغيرها وغيرها، ثم بعد ذلك انتسر مع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فبدأ يحقق كتب الحديث الإلماع، وكذلك الخطابي غريب الحديث بدأ في ومقدمة الباري، كل هذا حقق، لكنه ما فهم إلى آخر حياته ما فهم معنى مطمئنة. قال كان دائما كان يقول أنا لا أقبل الحسن لأخته ولا لحسن لأمه، يعني حسن لغيري كيف ما أقول. فقد يكون هناك ناس كانوا يقولون إن من أخطأ ولو جاء من طريق آخر بمثله خطأ لا تقبل روايته، فهو الذي يشير إليه ابن الصلاح قال: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رحمه الله في مراسيل التابعين. جميع أقواله في مثل هذا في الحقيقة يدور حول أن المقلد لا يجوز له إلا أن يقلد إمامه. ينبغي أن نعرف أن الصلاة مع كونه ابن صلاح وهو متولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية، لكن كلامه حتى في الأصول أيضا يدور على أنه لا بد أن لا يخرج من كلام إمامه. والذي من قبل مضى قال من جاز له أي يجتهد، فهنا أيضا قال لو استدل لو استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد. ذكرنا له نص الشافعي رحمه الله في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسلا آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له. هنا لم يذكر شروط الشافعي رحمه الله كلها، من جملتها الشرط الثالث أن يكون يوافقه قول صحابي. صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافقه قول صحابي فقد أبده وسار يعمل به وهو حسن لبيه. كذلك وافقه فتوى عامة العلماء، هذا قول الشافعي رحمه الله في الرسالة في تقوية المرسل الذي إن انفرد لا يقبل، لكنه إذا جاء معه مرسل آخر ويكون ذاك مرسل إذا كان سليم المسيب ويكون هناك محمد بن سيرين له طريق آخر وليس يروي تابع التابع عن سليم المسيب ومحمد بن سيرين إليهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلهم له طريق آخر إلى المصنف. فالإمام الشافعي رحمه الله يقبل، فلا يقول فإذا لا يجوز لهذا الشافعي المستبعد تقوية الحديث الضعيف لأن الإمام قد ذهب إلى هذا، هذا الذي يريد يلزمه بهذا. ذكر فيه وجوه من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر، وذكرنا له أيضا أي ذكرنا لهذا الشافعي المستبعد أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر الصنعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور. المستور هو الذي روى عنه أكثر من واحد لكنه لم يوجد فيه جرح ولا تعديل لأحد من الأئمة، فإذا ما دام قد ستر الله تبارك وتعالى عليه معناه أنه لم يكن كذابا ولم يكن مفروع الأمر، وإلا لفضحه الله تبارك وتعالى. فقالوا أنه يقبل رواية المستور مطلقا، ولذلك وجه مستجه كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق عالما، قلنا لا بد أن يكون جاء من طريق آخر أيضا إذا كان ضعيفا أو يكون مشهورا بالصدق وليس مستورا فقط. الثاني التنبيه الثاني أو التفريع الثاني لعل الباحث الفهم يقول إن نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل الأذنان من الرأس. هذا في الحكم الفقهي أنه قال الله تعالى أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا لابد أن يكون يمسح الأذنان أيضا لأنهما من الرأس. فجاء علينا الصلاة أن هذا الحديث لا يصح من الطرق الكثيرة، أيضا قال مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل لا جعل من ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأن بعد ذلك أبد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق عانفا. وجواب ذلك يعني لأن ابن الصلاة يكون من الممكن أن يكون ضعيف، هناك من العلماء في الحقيقة الحديث أذنان من الرأس هذا له طرق كثيرة أن تريح ضعفاء الحفظ غير متهمين بالكذب وليس ضعيفا جدا أو ضعفاء جدا، لكن ابن الصلاة يرى أن الروايات كلها ضعيفة ولا يتقوى بعضها أو لا يتقوى بعضها من بعض. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف الزراويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، لأن ضعيف الحفظ قد يصيب في حفظه ويظلم بعض الأشياء ويتبعها برا بعض الأشياء وليس كله يخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإبليس صدقك وهو كذوب فقد يصدق الكذوب وإذا كان كذوبا يصدق فالذي يخطئ في حفظه قد يكون يصدق ويبين الواقع كما هو وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ فيه ضعف قليل يزول بروايته أي بمجيئه من وجه آخر ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك الضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث يعني إذا دخلت في داخل البحث تجد أن هناك أحاديث قد ضعف رواة إسنادها ضعفا شديدا إما في الحفظ أو اتهاما في صيانة معادلته فهؤلاء لو اجتمعوا 100 واحد مثل هؤلاء الكذابين لا تتقوى روايته وإذا رأيت في تطبيقا لهذا فخذ أي كتاب من كتب الموضوعات تجد أنها طرق كأن تلقف بعض من بعض وكلهم كذبة فابن الجوزي وأكثر منه تجد في كتاب السيوطي اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة فتجد رواية طرقا كثيرة لكنها كلها من طرق الكذابين وهذه جملة تفاصيلها يعني هذا إجمال تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنها من المصائد العزيزة فليس كل طريق ضعيف يقويه طريق آخر ضعيف إذا كان ضعفه قليلا من حيث الحفظ أو شبهة الانقطاع مدلس مثلا أو إرسال قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك المختلط إذا جاء ما يرويه مختلط آخر مثله فيتقوى لأنه داخل في ضعف الحفظ أما إذا كان كذابون كلهم فسواء اجتمعوا 20 أو 30 أو 100 فلا تتقوى روايته الثالث التنبيه الثالث إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي ما ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى الصحيح إذا كان حسنا ضعفه قليلا وهو الذي قالوا الحديث يكون صحيحا لذاته وصحيحا لغيره إذا كان الراوي الآن كم من الرواة لو جمع ثالث في هذه المرحلة الرواة المتفق على ثقته وجلالته تجد ما شاء الله جيش كبير ويقول الإمام أحمد يقول مثله لا يسأل عنه ومثله لا يسأل عني وهو يسأل عنه مثل هذا ثقة ثبت إليه المنتهى في التفكر مثل هذا تجد ابن عبد البر في بعض الأحيان يطلق الإجماع أجمع ولا أنه ثقة ولو كان بعض المتأخرين يعني في ما قبله ابن حبان أبو الفتح الأزدي وغيرهم يكونون ضعف لكنهم يقول أجمع ولا أنه ثقة ولو جمعت هؤلاء المجمعون على ثقتهم وعدالتهم تجد ناسا كثيرين لكن قد يكون هناك من يكون حفظه أخف شيئا ما فتجد هؤلاء إذا كان اجتمعت عدة طرق من هؤلاء فيكون حديثه صحيحا لغيره كذلك الحسن لذاته الذي هو قد أخطأ في بعض الروايات وعرفت أخطاؤه فإذا أردت أن تبحث في إسناد وتقول أن هذا الحديث هذا الراوي ضعف قيل إنه صدوق يخطئ في بعض الأحيان ربما يخطئ فلا بد أن تنظر في ترجمته ما هي الأحاديث التي عين العلماء فيها أخطأوا من منكراته كذا وكذا ابن عدي كذلك الذهبي وكذلك ابن حبان هؤلاء يحدون بعدها يكون حسن لذاته مثل هذا إذا جاء شخص آخر يروي مثل هذا الرواية ويكون صحيحا لغيره مثاله حديث محمد بن عمرو هو محمد بن عمرو بن علقمة ابن الليثي أن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا مخافة أن أشق على أمتي لولا حرف امتناع لوجوده. إن امتنع أمره بالسواك عند كل صلاة وجود مشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعض من سوء من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم بصدقه وجلالته. فحديثه من هذه الجهة حسن، أي حسن لذاته، بشرط أن تعرف الأحاديث التي وضع أئمتنا أتباعهم بأنه أخطأ في هذه الأحاديث. أما إذا لم يعرف فأحاديثه تكون كلها في معرض التحقق والتثبت حتى نميز ما أخطأ ما لم يخطئ. الآن تجد رواة كثيرين قالوا اختلط في آخر عمره وتميز فلان وفلان روى قبل اختلاطه وقبل ضعف حفظه لاحتياج الكبر، وما لم يتميز اختلط ولم يتميز فجميع أحاديثه يكون ضعيفا. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فتح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. لكن ماذا يعني يسميه الأئمة الصحيح لغيره؟ إشارة إلى أنه ليس إلا أن له على الأقل طريقان حسنان لذاتهما. التنبيه الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، وهذا الكلام قاله أقره ابن تيمية رحمه الله وغيره أيضا. أول من أشهر اصطلاح الحسن الترمذي رحمه الله، ووجد وليس معناه أنه لا يوجد في كلام الأئمة بهذا المعنى، توجد أقوال كثيرة من الأئمة قد استعمل لفظ الحسن في بيان درجة الحديث أكثر من الدرجة الصحيح. يوجد هذا، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه مشايخ الترمذي والطبقة التي تليه كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك. والجهد الذي ينبغي أن يبذل في مثل هذا كما قال هو، فينبغي أن تصحح أخلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه، ونص الدار قطني في سننه على كثير من ذلك، أي كثير من كونه صحيح. بالفعل يختلف النسخ، ولعلكم إذا طالعتم كتاب أو شرح الترمذي للشيخ عبد الرحمن المباركوري رحمه الله فيشير إلى بعض الكلمات، وقارن كذلك سنن أبي داود عون المعبود قارن النسخ عليه شرح الأقر الجمرادي، فيشيرون على كلمة الحسن مثلا نون في نسخة أخرى الحسن لغير حسن غريب. قال الترمذي هذا حديث حسن، نون يعني نسخة هذا حديث حسن غريب، قد يذكر هذا يذكر. ولذلك ينبغي أن يبذل الجهد في هذا الزمان الذي قد اجتمعت الدنيا في غرفة واحدة في الحقيقة، أن تجمع نسخ على الأقل الكتب الستة التسعة ثم بعد ذلك تصحح، حتى يعني يكون في الحقيقة النسخ الآن فيها أخطاء، بعض الأخطاء الحمد لله العلماء يبينون، لكنها لو جمعت النسخ كلها للترمذي وكذلك للبخاري ولغيره جميع النسخ فيكون علماء ومجموعة من العلماء يقومون بتصحيح هذه، ثم يطبع على هذا فيكون هذا من منجزات العصر في الحقيقة. نعم. ومن مذانه سنن أبي داود السجستاني رحمه الله، روينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. هذا الكلام منقول من رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وهذه الرسالة نفسها على كل حال من حيث الإسناد على الدقة لا يصح عن الإمام أبي داود رحمه الله، لكن الأئمة ينقلون أنه روينا عنه وروي وذكر لنا لأجل أن في إسناده إلى أبي داود إسناد الرسالة إلى أبي داود فيه راوي مجهول لم يعرف. ولذلك على كل حال يبقى الكلام في النظر في جميع هذه الكتب غير الصحيحين ما يوافق الأصول فيصح ويضاعف على هذا. إذا أذن لنا الشيخ ابن الصلاة رحمه الله. فهناك الأئمة دائما كانوا وإن كان سكت أبو داود رحمه الله فيقولون إن هذا حديث ضعيف ففيه كذا وكذا، لأن الأصول معهم والقواعد عندهم، ففي ظاهر القواعد الأصول كانوا يحكمون. ولا يقال ما سكت عنه فهو صالح للعمل أو صالح للمتابعات والشواهد. بقي الناس مختلفين في تفسير هذه الكلمة فهو صالح. صالح لماذا؟ صالح للعمل يعني يكون صحيا أو يكون حسنا لذاته أم ماذا؟ قلت فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن. عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، لأن كلمة صالح حملوه على أنه حسن معمول به، وليس هذا متفق عليه في تفسيره من قبل الأئمة الذين جاءوا بعد أبي داود، بل قالوا هو يعني أنه صالح للمتابعات وليس ضعيفا جدا. وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، يعني يكون يعتبر أنه حسن عند أبي داود لكن عند غيره من الأئمة المحققين حينما ينظرون في الأسانيد أو في المتن قد يكون تكون المخالفة فيه، فلا يحسنون هذا الحديث ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. كانه فتح الباب بأنه قد ينظر الشخص الذي أعطاه الله علما في النظر في الأسانيد وحكم الرواة وغيره.